والبشارة بيبشروا بخير قبل أوانه عشان يعمل إيه؟ عشان برضو يستعدوا ويعملوا. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا والوحي جه وقلني وكررني ولكن ما استجابوش، فما استجابوش كأنهم إيه؟ كأنهم صم، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. علشان تشوفوا بقى إنها مش طبيعة في التكوين، لا ده توجيه إدراكات. ولذلك لما تيجي تكلم واحد وكلام مش عاجبه يعمل إيه؟ يقول لك ودني من طين ودني من عجين، يعني ولا كأني إيه؟ ولا كأني سمعت. الله بت ولذلك تيجي تكلم واحد تقول له والله أنا بكلمك في الموضوع الفلاني، أنت بتطنش كده، بتطنش يعني ولا كأني بتكلم كده ومررتها كده. وفيها ناس بقى الكلام اللي على كيفهم يسمعوه، واللي الكلام اللي ما على كيفهم إن سمع يقول لك إيه؟ بتقول إيه؟ اللي ما يعجبوش يقولها. ولا يسمع الصم الدعاء إذا إيه؟ إذا ما هو قال له إيه؟ قال له أنا هقول لك كلمة فيك من يحفظ السر؟ قال له إيه هي؟ قال له أنا عايز منك 10 جنيه. قال له ولا كأني سمعت. نعم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. علشان بقى تعرف إن دي مش طبيعة في التكوين، بل هي توجيه إدراكات مش عايز يسمع يعني. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. طب اشمعنا بقى دي تنبهتوا فيها بقى وبقيتوا ناصحين قوي؟ وشوف مش عذاب ربك، مش إن من جالهم العذاب رب، إن مستهم ونفحة من العذاب. مستهم إيه؟ نفحة. 3 حاجات تضعفها: المس لمس لين، يعني ان جالهم عذاب بس كده يعني خفاف، زي ما نقول عليه احنا نقول عليه خفافي كده مسه، ادي خفافي. ونفحه، كلمه نفحه، النفحه دي هي الريح اللينه اللي اثار الاشياء في تشمها، انما ذات الاشياء ما تجيبها لكش. لما تكون في ورد في بستان وانت بعيد عنه وتشم ريحه ايه؟ ريحه الورد. الورد ما جاش هنا، انما ريحته هي اللي جت، هي اسمها ايه؟ نفحة. ريح لينة تحمل لك أسير الأشياء دون حقائقها، تفضل الحقيقة زي ما يبقى العذاب ما جاش، ده بس ريحة العذاب. يبقى كل ضعف العذاب بقى اللي قال إيه؟ مس. وبعدين نفحة يعني ما جاش نفس جرم العذاب، ده بس يعني طبعا زي ما نقول لفح النار مش عذاب النار، النار بعيدة إنما حرارتها جت إيه؟ يبقى ده نفح. وده ايه في الطيب نقول ايه؟ نفح. وفي الثاني نقول ايه؟ تلفح وجوههم الايه؟ وجوههم النار. طيب وايه كمان؟ وقال في حاجه في المصادر يسموها ايه؟ المره جلست جلسه او جلسه، ان قلت جلسه يبقى بتقول دي هيئه الجلوس، يعني جلسه مريحه جلسه متعبه مش عارف ايه، انما جلسه تبقى مره واحده. تبقى ولئن مستهم قليله المس، ونفحة برضو قليلة لأنها مش حقيقة الشيء بل هي أسيره التكويني، ونفحة يعني حاجة مرة واحدة بس. يبقى قلة من كم جهة؟ 3 جهات. لمسا ونفحة وإيه؟ ومرة واحدة. طب الحاجة البسيطة دي لما تمسهم يجعرهم، فما بالك إن مسهم العذاب بقى وعذاب أبلي، فتبقى بلوة كبيرة أوي. ولئن مستهم إيه؟ نفحة إيه؟ من عذاب ربك يعملوا إيه بقى؟ لا يقولون إنطأهم. إنطأ ما كانش بيقدر ينطق كلمة الحق أبدا، مفهوم؟ والإدراك بقى حساس قوي من أقل لمسة ومن نفحة ومش عارف إيه، نطق وقال. يبقى الإدراك عمل ولا لأ؟ ما الإدراك في الأول كان فين بقى؟ يبقى إذن هي مش طبيعة، هي مش إيه؟ طبيعة، بل هي إيه؟ توجيه إدراكات. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يجيبوا الإيه؟ إحساس حسهم ونطقوا. وإحنا قلنا إن المواجيد اللي توجد في النفس، أي واحد يتكلم كلمة لازم لها الأول إيه في نفسه؟ إيه؟ مواجيد. قبل ما يقول لك واحد أي كلمة تمر بمرحلتين، في ذهنه وفي إيه؟ وفي نفسه. لا يقولون يا ويلنا، ومش بس يا ويلنا ومكسوفين، يقولوا إنا كنا ظالمين، يقلوا على نفسهم بالإيه؟ بالذنب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يعني قالهم نقلة بقى، ايه نقلة من انكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول وعدم ايمان بالوحي وصم اذانهم عن الخير والى اخره، الى انه نقلهم للايه؟ للحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طب وليه قال كده؟ ليه جاب دي بعدين؟ قال عشان ينبههم ان الكلام اللي انتوا التفتوا عشان ده لمصلحتكم، لان كل حاجة ايه محسوبة وهتتوزن، والعمل اللي بتعملوها دي يعني اكننا بننصحهم ولا لا؟ بننصحهم، وما دام بننصحهم نبقى برضه لسه فينا رحمانيه بهم ولا ما فيناش؟ فينا رحمانيه بهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. موازين يعني جمع ميزان، والميزان اله تقدر بها الاشياء، بس كثافه الاشياء، لأن التقدير له له حاجات كتير. تقدره طولا يبقى مش عايز ميزان، يبقى عايز قياس. وكل تقدير له مجاله وله مقاسه. يعني انت لما تيجي تتكلم المقادير ايه، تقول إيه الطول ادي تشوفها مقداره قد ايه، طيب المساحة تشوفها مقدارها قد ايه، الوزن تشوف مقداره قد ايه. بس العملية الطولية دي يعني عايز تدرك طول لها مقياس خاص، مش ميزان بقى، انما ايه كل حاجه بحسبها. افرض انك انت عايز تتكلم على الصوره اللي بتروح تصورها عند المصور كده، تقول له ايه؟ تقول له 1/20 من المتر ولا 5/8؟ تقول له ايه؟ 5. اذا ما دام الصوره دون الديسيمتر لازم تجيبها بالسنتي. طب افرض ان حاجه انت عايز الازاز ده سمكه 2 مللي او 3 مللي، تقوم تقول 2 من 100 من المل من المتر، لازم تجيب بقياس يناسب المقياس. فان كنت هتقيس حاجه اقل من السنتي لازم تقدرها بالملي، ان كنت هتقيس حاجه اقل من متر لازم تقدرها بالسنتي، كنت حاجه تقيس ازيد من متر تقول متر ونص متر ومش عارف ايه. طب افرض ان انا بقيس طريق اهو من مصر الاسكندريه 230 كيلو، بالله انا اقدر اقول بقى من مصر الاسكندريه كذا كذا 1000 ملي، طب كذا 1000 سنتي، كذا 1000 متر، ولا كذا كيلو؟ يبقى اذا المقادير لها موازين، موازين يعني معايير، بس هي غلبت كلمه الميزان في اللي له ايه كثافه تقل. يعني يبقى اذا الطول له ايه معيار يوزن به، اللي هي الايه الملي والسنتي والمتر والكيلو. وان كنا في البحر بيعملوها ميل عشان ما شاء الله مسافه ايه مسافه واسعه الله. طيب والمساحه برضو لها تقدير، بنقول مساحتها قد ايه، كم متر، بنضرب الطول في العرض ولا مش عارف كم، مثلث القاعده في الارتفاع على 2، يعني مثلا حاجه زي كده. ان كان من شكل مش عارف ناخد الطول هنا والطول هنا ونقسمه على 2، والعرض هنا والعرض هنا ونقسمه على 2 ونضرب ونطلع مش عارف ايه. يبقى لها مقياس ولا مش لها مقياس؟ والكثافه لها مقياس ايضا، الثقل تقيل ولا خفيف، ده له ايه؟ اهو ده الوزن الحقيقي. الوزن الحقيقي بيجي في الايه، فيما له كثافه. انما اللي مالوش كثافه عايزين نعرف مقدار له اوزان، معايير اخرى، معايير بس تبقى ثابته معروفه عند الجميع. مثلا احنا بنسال بالمتر، المتر معمول متر بلاتين ومحجوز في اظن في باريس علشان ما يتاكلش، لان لما اعمله الحديد وبكثره الاستعمال يعمل ايه؟ بيتاكل شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، فمعمول له. والبيارده معمول لها برضه يارده من البلاتين ومحطوطه كده عشان هي دي المقياس اللي يرجع ايه؟ اللي يرجع اليه. لما يجي مثلا زمان كانوا بدل ما يجيبوا ورقه حديد ولا رطل حديد يجيبوا حته حجر ويوزنوها على ايه؟ على رطل حديد ويبقوا يوزنوا بها، وعلم ان دي وزنها ايه؟ وزنها مثلا كيلو مثلا، يبقى لها مرجع لها. لكن حته الطوبه دي او الحجر بتتاكل يوم عن ايه؟ يوم عن يوم عن يوم، يبقى بعدين نغير الحجر علشان ما الله، يبقى لازم كده. يبقى اذا مثلا المقادير تعرف اما طولا واما مساحه واما ايه واما كثافه. طب واما حجما، في حجم عايزين حاجه حجمها قد كده، نقول الحجم ده بيزيد الطول، المساحه بنقول طول في عرض. طب والحجم طول في عرض في ارتفاع، دي اسمه ايه؟ حجم.

طب وبعد إن الله يحب المقسطين. طب بقى يبقى فيه قاسطون وفيه إيه؟ الله مقسط يعني عادلين حلوين. أم قال لك إيه؟ لأن المسألة عايزة مراحل. هنا القسط والقسط يجي. القسط لعدل أولي، يعني حكم أولا بالعدل، يبقى حكم بالقسط خلاص من الأول. لكن أقسط كان هناك حكم بالجور فعدله إلى حكم بالعدل. يبقى في فرق بين الاثنين اهو. قسط يعني في قضية حكمت فيها من أول كده، الأول القاضي الابتدائي حكم بالعدل يبقى قسط، وبعدين استأنفني أم غير الحكم. يقول لك أقسط، أقسط الاستئناف. إنما لما حكم الأولاني اسمه إيه؟ قسط. يبقى عدل من أول الأمر، ما فيش ظلم لسه وقع، يعني لسه عايزين الحكم. لكن لما يكون الحكم وقع بظلم ويجي بقى واحد يعدل يقول مش قسط، أقسط يعني أمزت الإزالة، أقسط يعني أزال الإيه؟ أزال الظلم وأزال الإيه؟ القسط. ومن هنا أما القاسطون فكانوا لجهنم إيه؟ والله يحب الإيه؟ المقسطين. وهناك بقى قول الحق سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. طب ما أقسط أفعل وتيجي من الثلاثي، من قسطة ولا من الاثنين؟ من قسطة. الاثنين، الاثنين من قسطة. أقسط في أفعل تفضيل من الثلاثي. طب أقسط اللي هي إيه؟ نقوم نقول له بقى شوف بقى، ما دام قال عند الله يبقى عدل، ما دام قال عند الله يبقى ايه عدل. طيب كلمة أقسط يدل على أن اللي ما أزلش ده ما أزل قسط، لا ده النبي عليه الصلاة والسلام من أقسط هو قسط يعني عدل، بس ده أحسن شوية لأن ده عدل محمد وهذا عدل ربه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القضية مش زيد كان اسمه زيد ابن محمد، نقول له لا مش من الأول كده، هو كان زيد ابن حارثة، وبعدين لما خطفوه وباعوه خديجة اشتكته وهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، أهله عرفهم إن ابنهم المخطوف عايش في مكة عند محمد، فجابوا بقى العيلة وتنوم جايين يقابلوا مين؟ سيدنا. قالوا له الولد ده اللي عندك ده اللي أنتوا هتشارينه على أنه عبد، ده حر وابننا، بس انخطف، خطفوه وجابوه واحنا جايين ناخده. بيقولوا للنبي، طب النبي يقول لهم لا ما تاخدوش ابنكم؟ قال والله احنا نخيره، ان اختاركم مع السلامه، وان اختارني ما كنت يعني لا ارفضه. فلما خيروه اختار سيدنا. لما يختار سيدنا بقى ويسيب ابوه واهله كده، بالله يكافئوا سيدنا ازاي؟ سيدنا محمد يكافئ واحد زي ده ساب اهله وقال، أم قال بقى من الآن قولوا زيد ابن محمد ما دام اخترني. ربنا بده يبطل التبني، ما فيش حاجة اسمها واحد يتبنى واحد، قولوا زيد ابن محمد، عايزين نبطل العادة دي. ادعوهم لآبائه، يبقى سيدنا هيغير بقى وقول زيد ابن مين؟ ابن حارث. ابن حارث هل عدل الله له من جور؟ لا، من عدل أيضا، بس عدل الله أولى من عدل محمد. ولذلك قال أقسط عند مين؟ ولكن عندكم محمد عمل عين العدل. أمال كان يعمل إيه يعني؟ خده من أبوه، يبقى هو يبقى ابنه. إذا محمد مش جار والله يعني عدل الحكم. قال ذلكم أقسط عند الله، عند الله ادعوهم، لأنه بده يبطل حكاية إيه؟ التبني. ليه عايز يبطل إيه؟ لأنه حيسن للزواج وللنظر وللمحارم أشياء. واحد خد واحد على إنه ابنه، يبقى لما يكون عندي بنتي من مراتي يبقى ده أخوها، يعني يقعد يبص لها ويشوفها إزاي. طب الأم تعمل إيه لما الواد يكبر كده ويبقى شاب؟ طب هو صغير ماله ما يعرفش حاجة، ولما يكبر كده ويبقى كويس شاب كده والجوز يعجز كده، وبعدين يشوف الله الست تشوف الواد الصغير ده ولا إن كانت بنت الراجل يشوفها مش عارف. بده يعدل الموازين، بده يعدل ايه؟ اذا فقال ذلكم ايه؟ اقسط عند مين؟ عند الله. ونضع الموازين القسط اي العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الله. طب هنا الآيات القرآنية لما المستشرقين بقى يحبوا يقولوا ده عبسوا لنا في القرآن، يقوموا يجدوا حاجات ظاهرها أنها تتعارض. فقال لك طب هو قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي آية تانية قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى نفى ايه؟ الميزان. وهنا اثبت الميزان، يقول له ما هو انت معذور لانك انت ما عندكش ملكة العرب، ما بتاخدش الكلام بقى على انه باسلوب عربي، صناعة، واخدها صناعة ما تنفعناش. طب ما نشوف اللام دي بتعمل ايه؟ ده اللام للملك والانتفاع. في لغة البنوك يقول لك له وعليه، يبقى ليه بتديله وعليه بت ايه؟ تاخد لها ما كسبت وعليه، يبقى اللام بتعمل ايه؟ طب هل الميزان لهؤلاء الذين قال الله في حقهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هل بيدي لهم ولا بيجي عليهم؟ فلا نقيم لهم إنما نقيم عليهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بل نقيم إيه؟ مش له، يبقى الوزن عليه هو. طب أدي واحدة. طب فلا نقيم لهم وزنا. قال لك الاستعمالات العربية نشوفها بتستعمل الكلمة دي ازاي في كلمة الوزن دي. الوزن من يكون الوزن المادي ده او الوزن المعنوي. تقول لك فلان ده لا وزن له في الرجال، فلان هذا ايه؟ لا وزن له في الرجال. يبقى معناها ايه؟ ما بنروحش لمادته ولا لذاته، نروح لعمله، نروح لايه؟ لعمله. اللي حينوزن الزوات ولا الأعمال؟ إنما هم ذاتهم لا وزن لا، ما نقولش كم الأعيان ده كان أصله هذا أصله الكلام ده ممنوع. يبقى لا نقيم لهم لذواتهم وزنا، ما نقولش ده ابن نوع. ليه؟ لأننا بنوزن العمل. ولذلك لما جه قال له إنه ليس من أهلك قال إنه عمل غير صالح. يبقى البنوة بنوة عمل مش بنوة ذات. إذن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لزواتهم. طب ما هم افتكروا برضو الكفار إنه هيبقى لهم وزن برضو عند رب، أعيان برضو عند ربنا في الآخر. القصة بتاعت فاضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع تلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما إيه؟ قال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الله وقعد يتبهبه قال له ما أظن الساعة قائمة، كلام ده مش معقول، وإن كانت حتقوم ولئن رددت لأجدن خيرا. برضو لما أرد حيقول هنا مالكش وزن يا حبيبي. الوزن المين؟ الوزن المين؟ الوزن اللي عمل. فانا نقيم لهم وزنا ولكن نقيم عليهم. خلاص؟ طيب ولا نقيم لزواتهم وزنا وانما نزن ايه؟ اعمالهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للقرابه بتوعته الا ياتون الناس باعمالهم وتاتوني باحسابكم. يا فاطمه بنت محمد مش كده؟ لا اغني عنك من الله شيئا. يبقى الزوات مالهاش ايه؟ مالهاش قيمه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مع إن القاعدة من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. طب هم ظلموا الحق في أنهم أشركوا به والشرك ظلم عظيم، وظلموا محمد فقالوا له يا كذاب يا اللي مجنون يا اللي ساحر يا اللي مش كده. لما كنا بقى كنا نملكهم كنا نرد هذا الاعتداء بظلمهم، قال ومع ذلك مش هنظلمهم برضه. يا سلام. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان المنطق يقول هم ظلموا في الدنيا كنا إيه؟ يقول لهم لا مش عارف. فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله ده بيجيب في منتهى الصغر، منتهى الإيه؟ حبة الخردل دي يمكن شفتوا بذر الخردل مثلا، الخردل ده لا يزال هو المقياس العالمي للكيلو. جابوا منه الكرام وجدوا الحب بتاعه كله من حكمة الله ان الحب بتاع الخردل متساوي الوزن.